نص الحديث جملة تجوز يعني. نص الحديث نص الحديث هناك حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة وهناك حديث آخر يقول مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الذي يصلي مكتوف اليدين. مثل الذي يصلي معقوص الشعر يعني مجموع الشعر على رأسه هنا كمثل لا التضفير إذا كان مدللا فليس معقوسا لكن هذه الضفائر لو جمعت يصبح معقوسا فهذا لا يجوز ويضرب الرسول عليه السلام لمن فعل ذلك مثلا لمن يصلي مكسوف اليدين من ورائه ويكون مع ذلك مثلا كمعقوس نعم أيوة هذا هو مرة أخرى إذا صليت هكذا فيجب أن تحله طب بيتناقش شيخ بيتناقش الطائر الأمام ماذا؟ بيتناقش ما بقاش بيطير يعني بينزل أمام وبيتناقش بينزل أمام وأنت مغطي رأسك بالخمار كيف ينزل وأنت متخبر عندما أركع وأسجد لا ما ينزل يا اتركه ولا اضفره اتركه كذلك المرأة في هذا كذلك المرأة لأن المرأة شقيق الرجل أولا وكما أن الرجل يسمى في حقه أن يقبض ولا أن يصلي ويداه من خلفه كذلك المرأة. طب السلام عليكم.